تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق محمد أحمد عبدة المقيم في الدقي محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية. بيقول فيها: ربنا أكرمني يا حضرات بعد ما طلعت معاش، قلت يعني أعمل مشروع خيري أساعد به الناس المحتاجة. أملي إني أعمل مبنى خدمات يكون الأساس فيه عيادات طبية تقدم الخدمات للمرضى، المرضى اللي ما عندهمش أي مقدرة يتعاملوا مع الدكاترة أو المستشفيات الخاصة. وطبعا ده لازم يكون عن طريق جمعية خيرية. اتجمعت أنا ومجموعة من محب العمل التطوعي والخيري وعملنا جمعية خيرية، والحمد لله بعد إجراءات طويلة وتحريات وبحث وتقصي ظهرت الجمعية للنور وتم إشهارها بشكل رسمي، وبقى من حقنا ممارسة الأنشطة باسم الجمعية. اتقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة الشيخ زايد للحصول على قطعة أرض أبني عليها مبنى الخدمات دي. وبرضو بعد طول بحث وفحص وأوراق رايحة وجاية حصلت على الموافقة يا حضرات بقطعة الأرض بتاريخ 1 أغسطس سنة 2018، السنة دي يعني. قطعة الأرض دي تابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وقطعة الأرض دي زي ما قالوا لي هي مبروك يا محترم، ألف ألف مبروك. حددنا لك قطعة أرض مساحتها بسم الله ما شاء الله 5029 متر، وهي القطعة رقم 11 مركز الخدمات منطقة جنوب الأحياء في مدينة 6 أكتوبر. طيب يا سيدي متشكرين الحمد لله. هستلمها إمتى حضرتك؟ إحنا هنشكل لجنة تطلع تسلمك الأرض، وقت ما نخلص من تشكيل اللجنة هنتصل بيك. مع السلامة يا محترم. وبعد فترة اتصلوا بي وقالوا لي علشان نسلمك الأرض تعال لنا بسرعة. رحت لهم جاري على جهاز مدينة 6 أكتوبر، والكلام ده كان يوم 25 سبتمبر اللي فات، وطلعنا على منطقة جنوب الأحياء وقفنا قدام منطقة الخدمات دي. مساحة كبيرة جدا، حددوا لي المساحة على أرض الواقع وقالوا لي امضي. مضيت وانا عمال ابص حواليا على منطقة الخدمات اللي بيقولوا لي عليها دي، واللي المفروض اننا يعني هنبني على جزء منها مشروع خيري. كلها عبارة عن اكوام وجبال من المخلفات، زلط ورمل ومخلفات هدم، جبال يا حضرات. رحت لهم تاني يوم في الجهاز وقلت لهم انا عاوز اشتغل، قاموا قالوا لي طب ما تشتغل، حد عايشك؟ اكوام المخلفات اللي على الارض اللي هناك هتشتغل ازاي وهي موجوده؟ شيلها بمعرفتك يا اخي. اشيلها بمعرفتي ازاي؟ انت استلمت واحنا سلمناك وخلصت من بعض، انت حر بقى. يا حضرات المخلفات دي علشان تتشال من الارض عاوزه لها بتاع 100,000 جنيه، يعني بدل ما احطهم في المشروع او اجيب بهم اجهزه لعلاج المرضى اشيل بهم مخلفات. الله، المخلفات دي جهاز المدينة كان سكت عليها من زمان وسكت على اللي بيرموها من الأول، وجاي يحملها لي أنا. الله بجد ده شيء غريب جدا. وبعدين جهاز المدينة عنده معدات وعنده لوادر وعربيات وعمال، وممكن يشيلوا المخلفات دي بسرعة ويوفروا لنا الفلوس اللي هتتصرف في الفاضي نصرفها في المشروع الخيري يا حضرات. دي شكوتي يا سادة مسؤولين في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. أنا قدمت طلب للحصول على قطعة أرض يبقى أستلمها قطعة أرض، لكن اللي جابوها لي دي مقلب مخلفات رهيب. يا ترى هلاقي مساعدة علشان أكمل مشروع الخيري، ولا هتفضل العقبات دي في طريقي وترجعني عن عمل تطوعي خيري زي ده؟ همسة عتاب. رضا سليمان.